أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس المباركة حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا ويبصرنا في دينه إنه سميع مجيب. هذا الحديث حديث عظيم، وهذا الحديث عد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، إذ هو على وجازة ألفاظه عده بعض أهل العلم نصف الإسلام، ومنهم من قال هو الإسلام، أو بعضهم قال ربع الإسلام. وهذا الحديث على قصر ألفاظه وعددها يشتمل على آداب عظيمة. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فقال: من حسن إسلام المرء بأن محاسن الإسلام والمحاسن التي ينبغي أن يتصف بها المسلم كثيرة، وهذه واحدة منها. فالمسلم لا شك حري أن يتصف بما هو حسن ومفيد ويعود عليه بالنفع والخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وهذا من هذا الباب، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. يلاحظ هنا أن هذا التوجيه النبوي توجيه يتعلق بجوانب الترك، ليس بفعل شيء، إنما هو أمر بالترك، أي الكف عن السيئة، والكف عن التدخل بما لا يعود عليه بالخير. لذا عد من محاسن دين الإسلام. والإنسان ينظر إذا تدخل بأمر هل يعود عليه بنفع في دينه أو دنياه، هذا لعله من الضوابط التي يعرف الإنسان بها هذا التدخل بشأن غيره. فكما أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح ونحو ذلك، هذه من شعائر الإسلام، نعم تراعى أوقاتها وظروفها وشروطها، ولكن هذه من باب التناصح، ومن باب قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحديث هذا حديث عظيم، كما هو ظاهر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والأئمة اعتنوا بهذا الحديث عنايات كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويوفقنا جميعا في دينه، إنه سميع مجيب. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، جزاك الله خير أخوي محمد، وجزا كل من اقتطع من وقته دقائق ليسمع فيها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الحمد لله على أن جمعنا على هذا الخير، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الكرام، هذا حديث عظيم كما بين المشايخ حفظهم الله، ولو حاولنا أن نستخلص من هذا الحديث هدايات نطبقها على واقعنا الآن في أيامنا هذه، فيجد المرء من نفسه، قال الشيخ في بعض فوائد الحديث أن من طبق هذا الحديث وترك ما لا يعنيه وجد الراحة، وصدق والله، أو بمعنى كلامه. فكثير أيها الكرام من الهموم والغموم التي تأتي الإنسان وتأتي المرء، لو بحث عن أصلها وعن سببها وجدها تدخل فيما لا يعني، إما بمقارنات، وخصوصا أن بلينا بهذه الوسائل وهذه الجوالات ووسائل التواصل، إما بأن يقارن بينه وبين ما عند الناس في هذه الوسائل ما يراه، وإما أن ينشغل مثلا بالماضي، فالماضي لا يعنيك، الماضي ذهب وانتهى، أو بالمستقبل الذي لا يستطيع، لا يملك له شيء. ففي هذا الحديث كما بين الشيخ عاصم حفظه الله، بعض أهل العلم قالوا نصف العلم نصف الإسلام وربع الإسلام، هذا الكلام لم يأتي من فراغ، بل والله من من من علماء راسخين في العلم يعلمون أن من طبق هذا الحديث وجد راحة في قلبه وسعادة وأنس واشتغل فيما يعنيه هو وركز قوته وصبره حتى إذا أتاه ابتلاء أو أتاه شيء نزل عليه من الصبر من الله سبحانه ما يعينه. أما إذا تشتت قلبه وأخذ ينظر هنا وهنا وتدخل في أمور وفي أمور في أمور أخرى لا تعنيه تشتت قلبه وذهب تراحت. أيضا من الأمور المهمة أيضا مما بلينا أن نجد الآن في مثلا في هذه الوسائل تويتر وغيرها نجد بعض الناس أصبح كالعالم الموسوعي يتحدث في كل شيء. تجد مثلا تخصصه في الإعلام فيتحدث في أي أمر في حروب بعيدة أو في أمر من أمور الشرع أو أمور الطب أو أمور غيرها، كأن أحدا يعني أخبره أن يجب أن يكون لك رأي في كل مجال وفي كل أمر وفي كل، وهذه سبحان الله فيها ضرر عظيم. يعني أذكر كلمة لأحد المشايخ الكبار أن المصيبة من أنصاف العلم من عنده نصف علم من كل شيء فيظن أنه عرف العلوم كلها فيفتي ويخبر ويصدر آراءه في أمور وهي في الأمور التي يجهلها فيعم الفساد ويعم الشر. التخصص مطلوب، إذا الإنسان تكلم في أمور عامة يتكلم في أمور يعرفها أيضا يعني يكون أمره وكلامه كله في خير وإلى خير. والمهم أن من طبق هذا الحديث والله وجد الراحة. أنا أتكلم يعني عن نفسي وأنصح نفسي وأنصح إخواني أن نسمع هذا الحديث العظيمة ونحاول إذا سمعناها أن لا نخرج من هذه المساحات إلا ونحن عقدنا العزم على تطبيق هذا العلم. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله دائما العلم النافع، العلم النافع الذي ينفع صاحبه فيطبقه واقعا فتحصل له بركة هذا العلم وينشره بين الناس، وإلا الحفظ سهل والسماع سهل، لكن نسأل الله أن يعيننا ونرزقنا العلم النافع وأن يعيننا على تطبيق مثل هذه الحديث في واقع حياتنا لننال بركة هذا العلم ولنكون ممن تبع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا إلي إلى الله على بصيرة. اللهم عنا على ترك ما لا يعنينا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. جزاكم الله خير وأكمل حفظك. أحسنتم جزاكم الله خير، الله يحفظكم وبارك فيكم. أنا الحقيقة يعني زيادة في الإيضاح فقط حتى يكون الأمر أكثر جلاء، الأمر هذا في هذا الحديث يتناول أمور المباحة. الواجب هو واجب مع نفسك ومع غيرك، إذا عطس أحد حمد الله نشمته، ما يقال تدخل في شأن غيرك، ينصح إذا أكل باليسار مثلا أو غيره ينصح ونحو ذلك، وهنالك أمور مستحبة هذه لا يتناولها الحديث قطعا، طبعا مع مراعاة الحكمة والمواطن اللي قد تؤدي إلى مفسدة كبرى فلا يفعل بهذا الأمر أو هذا التوجيه إن أدى إلى مفسدة، لكن الحديث يعنى بالأمور المباحة، فهذه الأمور المباحة هي التي على الإنسان أن يتأمل فيها، وكلما ابتعد ولم يتدخل في شؤون غيره كلما كان هو أرفع له مكانة وأكثر طمأنينة لقلبه وسعادة وراحة كما أوضح سمو الأمير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع. تفضل جزاك الله خير. اللهم آمين وإياك. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. قوله حتى يحب، حتى هذه للغاية يعني إلى أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع شر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. من فوائد هذا الحديث أولا جواز نفي الشيء لانتفاء كماله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر، والأمثلة على هذا كثيرة. ثانيا، وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ثالثا، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال نعمة الله على أخيه المسلم. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم: تمني زوال النعمة عن الغير، وقال بعضهم: الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إذا كره العبد ما أنعم الله به على غيره فقد حسده، وإن لم يتمنى الزوال. رابعا، من فوائد الحديث أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، لأن هذا من الفصاحة، والشاهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير قول الله عز وجل في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل، تحينا وتعطيفا لهذا المخاطب. انتهى كلامه رحمه الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الحديث إخوة الإسلام حديث عظيم، وهو يحقق ويؤكد مبدأ المحبة بين المؤمنين وبين المسلمين. وأعظم محبة لأخيك المسلم أن تدعوه إلى الاستقامة إذا انحرف، وأن تتعاون معه على البر والتقوى. الهداية والتعاون لأجلها هذه من أعظم المحبة، وتنال هذه المرتبة العظمى المحبة بسلامة الصدر من الغش والحسد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أشار إليه الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أيضا مما ينبغي أن يعلم هنا أن المحبة التي نفى الإيمان عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا نفي كمال الإيمان وتمامه، لا أصله، بمعنى لا ينفع عنه أصل الإيمان يصبح ليس من المؤمنين من الكافرين، لا، أنه جاء في الرواية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير، جاءت في سنن النسائي. فهذا البيان أو هذه الإضافة تتضمن الطاعات وكل ما هو مباح مما يعود على أخيك بالخير في أمور الدنيا. ومن أعلى درجاتها ما كان للصحابة رضي الله عنهم من الأنصار، وكيف كما ذكر الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه من أعلى الدرجات. على حال، المحبة بين والأخوة الحقيقية أو ما يجب أن نكون عليه، حث عليها ديننا الحنيف في مواطن عديدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من المتحابين فيه، إنه سميع مجيب. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. أيها الكرام، هذا أيضا حديث عظيم جدا جدا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لو أخذنا هذا الحديث وجعلناه ميثاقا وطبقه الناس جميعا لصلح المجتمع، ولنتهى الحسد والحقد والقتل والسرقة ولا صلحة الأمور كلها. فإذا أحب العبد المؤمن أخيه أخاه كما يحب نفسه أخيه كما يحب نفسه لم يؤذيه، لم يعني يسرق منه، لم يغتابه، لم يسابه، وبالتالي إذا فعلها كل مؤمن صلح المجتمع صلاحا عظيما. ولعلي أذكر هنا يعني قصة لعلي أختصرها ولكني ذكرتها أكثر من مرة، والحقيقة أني أتردد في ذكر اسم الصديق، ولكن سأذكره لعلها في الخير في خير ويذكر بالخير ويدعى له، وهو أخي وصديقي عبد الرحمن الفهاد. كنا في الجامعة ندرس سويا، وفي الجامعة أحيانا بعض الطلاب هداهم الله كانوا خصوصا في مادة اللغة الإنجليزية في الإملاء بعض الكلمات، إذا عجزوا عن معرفة بعض الكلمات يأخذونها من غيرهم أو كذا. المهم أن كان الأخ أخوي عبد الرحمن ما كان يعني كان شخص عادي يعني مثلنا جميعا، اللي غير ملتحي وغير يعني مستقيم لكن في خير وفيه. المهم مرة من المرات أتانا وقال والله لن يعني أخذ شيئا أو حرفا غشا في هذا الاختبار. المهم في الاختبار لم يعرف بعض الأجوبة، فعرض عليه أحدهم في الاختبار فقال لا والله لقد عاهدت الله ألا أخذ إلا أكتب ما أعرف ولن أخذ شيئا لا يحل لي. المهم سبحان الله صدق مع الله فصدق الله معه. بعد الجامعة تفرقنا، وبعد سنوات عاد إلى الرياض وهو من أهل الجنوب، فعزمني مرة في شقة له ومع طلاب أو أصدقاء من أيام الجامعة. المهم أخذنا نتحدث، فذكر أحدهم طالبا كان صديقا لنا فخاض فيه قليلا، ثم يذكر يقول سعود إيش رأيك في فلان، إيش رأيك في فلان. فلما أتى إلى أخي عبد الرحمن قال إيش رأيك في فلان، رفع يديه وقال اعذروني. في ذلك الموقف، هذاك الموقف قديم، كان لهذا الموقف أثر كبير علي. كيف تمثل هذا الصديق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كيف امتنع عن هذه المعصية وعرف أنها ولم يخض في عرض أخيه، وكان موقفا عظيما بالنسبة لي، فتأثرت به كثيرا في عدم الغيبة وفي الذب عن أخيك المؤمن. ولهذا الصديق قصص كثيرة، لكن سريعا حصل له حادث في الجنوب، وسبحان الله في كان يسوق السيارة فانقلبت به السيارة واشتعلت. المهم أن من أتوا إلى الحادث يقولون لم نعرف أن هناك أحد حي وسط هذه النار إلا بسماع ذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، يذكر الله والسيارة منقلبة. المهم أنهم أخذوه وأتوا به إلى الرياض في أحد المستشفيات، وكنت معه فكنت أزوره وعمل من العمليات كثيرة حتى كان خطر عليه من الشلل وغيرها. فسبحان الله في تلك الفترة كنت أزور في المستشفى أخوين وصديقين، الأول في الدور الأول وأخي عبد الرحمن في الدور الرابع. اللي في الدور الأول كان حادثة بسيط، سيخ في قدمه، أما عبد الرحمن فكانت عنده من العمليات ما لا يعلمه إلا الله. والله يا أخوان انظروا إلى أثر الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره والاستقامة. كنت اللي في الدور الأول كنت أسمع منه من الشكوى ومن الأمور التي الكثير، أما عبد الرحمن والله كنت أحب الجلسة معه في المستشفى أكثر مما أجلس من بعض الأصحاء في خارج المستشفى، لأني لا أسمع إلا الخير والابتسامة على وجهه والرضا بقضاء الله، يحمد الله أن لم تكن أعظم، يحمد الله أن لم تكن في دينه، يحمد الله أن لم تكن أن رزقه الصبر والاحتساب عليها. سبحان الله كان عنده رضا وطمأنينة وسكينة في قلبه ما لا يعلمها إلا الله. المهم أني تأثرت بهذا المواقف وأحببت سريعا أن أنشر هذه القصة وقصة أخي عبد الرحمن حفظه الله، لعل يكون فيها أثر وتأثر بها غيري كما تأثرت بها أنا. والشاهد أنه امتنع عن الغيبة في هذا الموقف، وهذا تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جزاكم الله خير. اللهم آمين إياكم. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني،

فإن كان ممن تقبل توبته فإنا نستتيبه 3 أيام، أي نحبسه ونقول لك مهلة 3 أيام، فإن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه، وإلا فلا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يختلف، فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر فلا ينبغي أن نستتيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. الحقيقة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لهذا الحديث وكعادته وطريقته، وفي هذا الحديث خصوصا كلامه جامع مانع يصدق فيه ما يقال: لا عطر بعد عروس. إخوتي وأخواتي، لا شك أن الإسلام جاء لحفظ الضروريات 5 التي يذكرها أهل العلم: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وهذا الحديث لا شك أن فيه ما يتعلق بحفظ الدين، فيما يتعلق بكل ما يفسد دين المرء، وكذلك الحفاظ على العرض. وهذا الحديث على أي حال فيه جوامع أمور معينة، وكما ذكر الحافظ ابن رجب أن جميع المواطن التي فيها يحل دم المسلم لا تخرج عن هذه 3 المذكورة في هذا الحديث، بمعنى تدور حوله وداخلة ضمن واحدة من هذه 3. أنا أقول سبحان الله كيف كان هذا الحديث من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن جريمة وفاحشة اللواط وما يتعلق به قبل أن يصبح ما يصبح الأمر به في هذه الأزمنة تشريعا في بعض دول الغرب، نسأل الله العافية والسلامة. أذكر عن أحد الأئمة لا أذكره الآن يقول: والله لولا أن اللواط ذكر في القرآن من عمل قوم لوط لما تخيلت أن ذكرا يأتي ذكرا. فاحشة عظيمة، وساء سبيل من نهج هذا. كلام الشيخ رحمه الله تعالى مسدد جزاه الله خيرا، وما أضاف أو أكد عليه الشيخ فيما يتعلق بإقامة الحدود وبأنها من اختصاص ولاة الأمور ومن ينيبوهم، هذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم. فكم من مفاسد حصلت في بعض البلاد وفي بعض الأوقات نتيجة الخلل في هذا الباب وعدم وكل الأمور إلى أهلها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، متحدثين ومستمعين، وفق الله جميعا لكل خير. حفظك الله شيخنا وسلمك وسددك، وأسأل الله أن يجعلها مجالس مباركة خالصة لوجهه، وأن يجعلها شاهدة لنا يوم نلقاه. الحقيقة مثل ما ذكر الشيخ عاصم، الشيخ ابن عثيمين فصل تفصيل عظيم في هذا الحديث، وأيضا فصل في هذه الجريمة الشنعاء وهي اللواط، ذكر عقوبتها ومفاسدها، وسبحان الله حين أظهرها قوم لوط أتاهم العقوبة العظيمة من الله جل في علاه. والله سبحانه والله أعلم إذا أراد شيئا هي أسبابه، لعل تشريعها في بعض دول الغرب والدفاع عنها بهذه الطريقة مؤذن بنهاية يعني دولتهم واقتصادهم. فنسأل الله العافية والسلامة. وأريد أن أركز على نقطة الحقيقة تفكرت في هذا الحديث وفي قول الشيخ ابن عثيمين وما أكد عليه الشيخ عاصم، من أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من اختصاص أي أحد، وإنما هي من اختصاص ولي الأمر. ونقرأ في بعض الكتب وفي كتب كثيرة من أهل العلم فائدة وجود ولي الأمر، وأن الأمر أن الناس يحتاجون إلى من يكون وليا عليهم يصلح أمورهم وشؤونهم. لو افترضنا عدم وجود ولي أمر فهذا الحديث كيف نخرجه؟ إما أحد أمرين، إما أن تأتي جماعة فتقول أنا سأطبق الحديث وتأخذ من قتل النفس فتقتله، أو تأخذ الثيب الزاني وتأخذ من رأسها ومن نفسها، فتصبح يعني البلاد عصابات وجماعات ويذهب الأمن وكل يريد أن يطبق شريعة الله بهواه وبمراده، أو أن لا أحد يطبق هذا الحديث فتنتشر الفاحشة والزنا والقتل والسرقة، ويصبح كما رأينا في عصرنا هذا وليس في عصر العصور الماضية، كيف أن بعض البلدان حين أصبح منصب ولي الأمر فارغا كيف انتشرت عندهم السرقة والقتل والفساد في الأرض دون أن يجدوا من يأخذ على أيدي المفسدين وغيرها. لذلك حتى قال أهل العلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سيأتي قوم يستأثرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بالمال دونكم، فقال أحد الصحابة ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال اصبر حتى تلقاني، وفي الحديث اصبر ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، وذلك لأن كما بين أهل العلم هذه فتنة خاصة كما قال الإمام أحمد، وإنما إذا خرج الناس وأصبحت فتنة عامة وذهب الأمن والأمان، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في قول نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لا بد للناس من إمامة برة كانت أو فاجرة، قيل برة نعرفها، فما الفاجرة؟ قال تقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويجاهد بها في سبيل الله ويقسم بها الفيء. الشاهد أن ضرورة وجود ولي الأمر ومعرفة حقوقه وأن هذه من حقوقه وعدم التجاوز عليها من أسباب الأمن العظيمة في المجتمعات. أخيرا نقطة نسيتها في قصة أخي عبد الرحمن، أن سألته بعد سنوات ولما رأيت استقامته فقلت له كيف، ما الذي يعني جعلها الله سببا في هدايتك؟ فقال لي لفتة جميلة وأنا أقولها الآن لنفسي وللشباب. يقول يعني بعد الجامعة كنت أمضي حياتي بلا يعني هدف، سهر على الورقة وعلى اللعب وعلى والصلاة، قد نصلي في أماكننا ولا نصلي في المسجد، وتذهب الأيام سدى. يقول فمللت من هذه الحياة، فيقول قررت أن أذهب إلى العمرة إلى مكة، فركب الباص، وكان في الباص كثير من الأجانب من الجالية الآسيوية، فلما رأوا الأخي عبد الرحمن من هذه البلاد أحسنوا به الظن وأخذوا يسألونه عن أحكام العمرة وعن أحكام السعي والإحرام. يقول سبحان الله وما كان عندي أي علم، يقول فخجلت من نفسي، فكان هذا الموقف له أثر عظيم علي، فعاهدت نفسي أن أطلب العلم وأن أجتهد فيه، وهو الآن ما شاء الله يعني الحمد لله الآن مدير لكلية علمية كبرى في الجنوب، فأسأل الله أن يوفقه وأن يجزيه خير الجزاء. وهذه رسالة لي ولكل شاب، إذا لم يكن لك هدف في الحياة يعني تسعى له وتحيا لأجله فحياتك سدى. يقول الشاعر كن في الطريق عفيف الخطى شريف السمع كريم النظر، وكن رجلا إذا أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر، واعلم أيها المبارك أن كل هدف تجعله محدود بحدود الدنيا الضيقة فهو حقير مهما رأه الناس عظيم، وصغير مهما رأوه كبير، فالدنيا فانية بكل ما فيها. لذلك الله سبحانه قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم سمى الله سبحانه في القرآن الأعمال الصالحة ومنها الذكر والباقيات الصالحات، والله أعلم لأنها كانت أعمال صالحة يراد بها وجه الله سبحانه الباقي، فبقيت لصاحبها إلى يوم القيامة يراها هناك. فما أجمل الهدف أن يكون رؤية وجه الله يوم القيامة وهو راضي عنك. وقال أحد السلف أبلغ ما سأل العبد ربه ثلاثة أمور: رؤية وجه الله ورضوان الله عليه والفردوس الأعلى من الجنة. فإذا جعلت هذا هدفا عظيما لك ثم أخذت تخطط في حياتك أهداف يسيرة توصلك إلى هذه الغاية العظمى، فأنت والله على خير عظيم، وكل خطوة تخطوها في هذا الطريق ستشعر بسعادة من مجتزأة من السعادة الأبدية يوم القيامة في الجنة، عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فاللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لنا ولأهلينا وأحبابنا ومن يسمعنا، نسألك يا ربنا رؤية وجهك الكريم في الفردوس الأعلى من الجنة وأنت راض عنا. جزاكم الله خير جميعا، ونلتقي بإذن الله دائما في مجال في مساحات ومجالس الخير بإذن الله. اللقاء القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في تفسير وتدبر كلام ربنا جل في علاه في آيات من سورة البقرة، وصلى الله علينا على نبينا محمد، والحمد لله رب. اللهم آمين. جزاكم الله خير جميعا على حضوركم وإصراركم، والملتقى إن شاء الله بعد غد الأربعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.